رواه البخاري ومسلم. وأما قول الكاتب صفحة 82 وهذا الحديث ليس نصا في اشتراط الطهارة، فالجواب أن الحديث واضح في منع الحائض من الطواف قبل طهرها. قال الحافظ يعني بن حجر في الفتح الجزء الثالث صفحة 505 في شرح قوله صلى الله عليه وسلم حتى تطهري أو حتى تطهري بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا، حتى تطهري، أو هو على حذف إحدى التائين وأصله تتطهري، ويؤيده قوله في رواية مسلم حتى تغتسلي. والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلت. وفي معنى الحائض الجنب والمحدث، وهو قول الجمهور. واختيار الكاتب عدم اشتراط الطهارة في الطواف جري على طريقته في انتقاء ما فيه تيسير من الأقوال ولو كان مرجوحا. التنبيه الثالث عشر زعمه إجزاء الرمي إذا وقع حول الأحواض. قال الكاتب صفحة 85 موضع الرمي هو مجتمع الحصى الذي تتكون فيه الجمار، سواء الحوض أو ما يحيط به مما تكون فيه الأحجار. وهنا يقول الإمام السرخسي الحنفي فإن رماها من بعيد فلم تقع الحصات عند الجمرة، فإن وقعت قريبا منها أجزأه، لأن هذا القدر مما لا يتأتى التحرز عنه خصوصا عند كثرة الزحام، وإن وقعت بعيدا منها لم يجزه. قال الكاتب وهذا كلام نفيس خصوصا في هذه الأيام التي تحول رمي الجمار فيها إلى مشكلة عويصة. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله وأقول إن قول الكاتب بدخول ما يحيط بالأحواض في موضع الرمي غير صحيح. لا تصور يا أخي، لا تصور، ما في فائدة. نعم، قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله وأقول إن قول الكاتب بدخول ما يحيط بالأحواض في موضع الرمي غير صحيح، لأن الناس في رميهم يقفون عند الأحواض، وإذا رمى الحاج من مكان بعيد ولم يصل الحصى إلى الحوض بل وقع فيما يحيط به، فإن الحصى يقع على الحجاج الذين حول الأحواض، وفي ذلك مفسدتان: إحداهما تعريض الحاج لعدم صحة رميه، والثانية حصول الأذى للحجاج القريبين من الأحواض لوقوع الحصى عليهم. والذي على الحاج عند رميه أن يتحقق أن رميه وقع في هذه الأحواض يقينا إن كان قريبا من الأحواض، أو يغلب على ظنه أن رميه وقع فيها إذا رمى من مكان ليس بقربها. والظاهر أن ما جاء في كلام السرخسي من صحة الرمي إذا كان قريبا من الجمرة أن ذلك في حدود مساحة الأحواض، والكاتب يعلم أن الأحواض إلى وقت قريب كانت صغيرة وتمتلئ بالحجارة فتفرغ، وبعد ذلك وضعت الأحواض على شكل واسع ترمى فيها الحجارة، فتتدحرج حتى تسقط في موضع الرمي وتستقر في مكان في السفن. ومع توسيع هذه الأحواض فإن تجويز الكاتب وقوع الرمي خارجها ولو كان قريبا منها غير سديد، لما فيه من تعرض من اغتر بقوله أن يرمي رميا غير صحيح. التنبيه الرابع عشر: على زعم الكاتب أن للحاج أن يرمي قبل الزوال أيام التشريق. قال الكاتب في صفحة 90: وله أن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الطاووس وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر وهو رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة، وإليه ذهب ابن عقيل وابن الجوزي عن الحنابلة والرافعي من الشافعية، ومن المعاصرين الشيخ عبد الله آل محمود والشيخ مصطفى الزرقى وشيخنا الشيخ صالح البليهي وطائفة من أهل العلم، وقواه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاءوا. قال ابن قدامة في الكافي: وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا، لأنهم في معناهم. وبما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال الكاتب: ومن أدلتهم عدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس. قال الكاتب: وأما رمي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الزوال فهو بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزوال إلى الغروب، ومن المعلوم أن الوقوف لا ينتهي بذلك الحد، بل الليل كله وقت وقوف أيضا. ولو كان الرمي قبل الزوال منهيا عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا صريحا حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال الكاتب: ومن الأدلة قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، والرمي من الذكر، كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فجعل اليوم كله أو محلا للذكر ومنه الرمي. وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل، وبه استدل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغيره. قال الكاتب: وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه في رواية البخاري وغيره لمن سأله عن وقت الرمي إذا رمى إمامك فرمي، ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل. قال الشيخ عبد المحسن: هذا ما ذكره الكاتب في هذا القول المرجوح في المسألة والاستدلال له، وأما قول الجمهور وهو الصواب فهو الموافق لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الكرام. ودليل فعله صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. ودليل فعل أصحابه رضي الله عنهم قول عبد الله بن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. قال الترمذي بعد حديث جابر رضي الله عنه: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه الرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق الثلاثة حتى يوم التأخر، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا حج بعد حجتي هذا، رواه مسلم عن جابر، يدل على صحة قول الجمهور. ولو كان الرمي قبل الزوال سائغا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من هذه الأيام الثلاثة ليدل على الجواز. وقول الكاتب عن القول المرجوح وهو منقول عن ابن عباس لم يعزه إلى مصدر، وهو في مصنف ابن أبي شيبة من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة بالعنعنة وهو مدلس، فهو من هذا الطريق غير ثابت. والقول الآخر لعطاء ابن أبي رباح، رواه ابن أبي شيبة عنه في المصنف بإسناد صحيح عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس، فعاودته في ذلك فقال ذلك، فقوله الموافق للدليل أولى من غيره. والأدلة التي استدل بها الكاتب للقول المرجوح خمسة: أولها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في الترخيص بالرمي للرعاة أي ساعة من النهار شاءوا، قال في الحاشية: أخرجه الدارقطني وفي إسناده ضعف، وله شواهد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لا تخلو من ضعف. قال الشيخ عبد المحسن: أقول وإذا فلا حجة في هذا الحديث، والضعف الذي في إسناده عند الدارقطني في ثلاثة من رجال الإسناد. وثانيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في وقوفه صلى الله عليه وسلم بمنى للناس يسألونه، وأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وجوابه أن الأسئلة التي سئل عنها وأجاب بأنه لا حرج تتعلق بأعمال يوم النحر، وسبب تلك الأسئلة أنه حصل من بعض الصحابة فعل بعضها على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم لها، فأجابه بأنه لا حرج. وأما الرمي في أيام التشريق فلا علاقة له بهذا الحديث، بل إن فعله صلى الله عليه وسلم الرمي فيها بعد الزوال في 3 أيام متوالية، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. وكذا فعل الصحابة من بعده كما تقدم دال على تعين الرمي بعد الزوال. وثالثها قال أنه لا يوجد دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، وأنه لو كان الرمي قبل الزوال منهيا عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا صريحا حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال الشيخ عبد المحسن: وجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بفعله المتكرر في 3 أيام مع أمره بأخذ المناسك عنه، فتعين المصير إليه. وأما قوله إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالبيان الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم في قوله لا حرج كان في أعمال يوم النحر، ولم يأتي وقت الحاجة للرمي في أيام التشريق، فليس فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة. ورابعها، يعني رابع الأدلة التي أتى بها الكاتب، قوله ورابع الأدلة قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، والرمي من الذكر، كما صح عن عائشة قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فجعل اليوم كله محلا للذكر ومنه الرمي. قال الشيخ عبد المحسن: وجوابه أن الذكر في الآية ومنه الرمي مجمل، وقد بينته السنة بفعله صلى الله عليه وسلم المتكرر في أيام التشريق، وهو الرمي بعد الزوال. وخامسها، يعني خامس الأدلة التي أتى بها الكاتب، قول ابن عمر رضي الله عنهما في رواية البخاري وغيره لمن سأله عن وقت الرمي: إذا رمى إمامك فرمي. قال: ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل. قال الشيخ عبد المحسن: وجوابه أن الأثر لا يدل على الرمي قبل الزوال، ولعل مراد ابن عمر برمي الأمير أمير الحج الرمي بعد الزوال، وأن هذه عادة الأمراء، ولهذا جاء عقب الأثر في صحيح البخاري أن السائل أعاد عليه فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ويدل على أن المتعين عند ابن عمر بعد الزوال ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام 3 حتى تزول الشمس. هذا قول عبد الله بن عمر لا قول الكاتب. والذي حمل الكاتب على الاهتمام بهذا القول المرجوح الذي لم يكن موافقا لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، الذي يقول حمل الكاتب على مخالفة النبي، ما يحصل من أضرار في بعض الأوقات عند رمي الجمار بسبب الزحام. قال الشيخ: وليس الحل لهذه المشكلة بالتأكيد على هذا القول المرجوح، وإنما الحل يكون بالأعمال الإنشائية التي يحصل بوجودها رمي الجمار دون حصول أضرار، وهو ما وفق الله له خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وهو البدء بعد حج عام 26 بعد 400 والألف بإقامة جسور واسعة متكررة فوق الجمرات، حصلت الاستفادة بالجسر الأول منها في حج عام 27 بعد 400 والألف مع تنظيم الذهاب إليها والإياب منها، ولم يحصل زحام يذكر، فكيف إذا كمل بناء الجسور؟ طبعا وقد كمل بناء الجسور. التنبيه 15 على زعم الكاتب جواز الرمي عن النساء. قال الكاتب صفحة 95: للضعفة والنساء أن يوكلوا غيرهم في الرمي ولا حرج. ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان. رواه سعيد بن منصور في سننه، ورواه ابن ماجه وغيره بلفظ: فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. ورواه الترمذي بلفظ: فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال ابن المنذر رضي الله عنه أو رحمه الله، قال ابن المنذر رحمه الله: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي. كان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وأقول الأحاديث التي استدل بها الكاتب على الرمي عن الضعفة والنساء جاء فيها الرمي عن الصبيان دون تعرض لغيرهم، وحديث جابر رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه في الرمي عن الصبيان في إسنادهما راو ضعيف وآخر مدلس روى بالعنعنة، وليس فيهما دليل على الرمي عن النساء، بل إن في الحديث عند الترمذي التلبية عن النساء وهو مع ضعف إسناده منكر. طبعا المنكر الرواية المخالفة للرواية الصحيحة، أما الشاذ فهو رواية صحيحة مخالفة لما هو أصح منه، وهو مع ضعف إسناده منكر. وقد حكى الترمذي عقب الحديث الإجماع على خلافه، فقال: وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية، والعمدة في الرمي عن الصبيان الإجماع. قال ابن المنذر في الإجماع صفحة 66: وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ويلتحق بالصبيان من عجز عن الرمي لمرض أو هرم، سواء كان رجلا أو امرأة، وكذا المرأة الحامل، لأنهم في حكم الصبيان في عدم القدرة على الرمي. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما من كان قادرا على الرمي فإنه لا ينيب غيره، سواء في ذلك الذكر والأنثى، فتجويز الكاتب الرمي عن النساء مطلقا من عجائبه وغرائبه. التنبيه 16 على زعم الكاتب أن من لم يجد مبيتا بمنى يبيت حيث شاء. قال الكاتب صفحة 98: ومن الرخصة ما يتعلق بالمبيت بمنى، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وكان جماعة من فقهاء الصحابة يرون وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق على من قدر على ذلك ووجد مكانا يليق بمثل، وهو قول الجمهور. لكن دلت الأدلة على سقوط المبيت عمن لم يجد مكانا يليق به وليس عليه شيء، وله أن يبيت حيث شاء في مكة أو المزدلفة أو العزيزية أو غيرها، ولا يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام بمنى. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وأقول هذا ما ذكره الكاتب في من لم يجد مكانا بمنى للمبيت ليالي التشريق. وأما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد جاء في مجموع فتاواها أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجال للاجتهاد. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقال فيها: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وبين فيها الأزمنة والأمكنة وحدود منى من وادي محسر إلى جمرة العقبة. فعلى من حج أن يلتمس مكانا له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه، يعني أقرب مكان يلي منى ما هو في أي مكان. وفي فتوى اللجنة الدائمة الاحتياط في العبادة والبعد عن الترفه ومشابهة الحجاج بعضهم بعضا في النزول في مشعر منى وما اتصل به وقرب منه، وهذا بخلاف ما قاله الكاتب، فإن فيه تمكين بعض الحجاج من الترفه والنزول في أرقى الفنادق بمكة، مع أنه قال في صفحة 63 من مقاصد الحج العظيمة أن يتربى الناس على ترك الترفه والتوسع في المباحات. يعني مقاصد الحج العظيمة أن يتربى الناس على ترك الترفه والتوسع في المباحات. السابع عشر، تنبيه السابع عشر على توهينه الأخذ بأثر ابن عباس في الدماء. قال الكاتب صفحة 101: ومن التيسير عدم إرهاق الحجيج بكثرة الدماء، فإن الفتوى أحيانا تلزم الحاج بدم كلما ترك واجبا، بناء على أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، وهو أثر صحيح ولكنه فتوى واجتهاد. هذا قول الكاتب، طبعا هو فتوى من حبر الأمة ابن عباس. وقد كان كثير من السلف لا يلزمون به، ولكنهم يراعون حال السائل من الغنى والفقر وغير ذلك. هذا قول الكاتب. وقد أسقط الشارع بعض الواجبات كطواف الوداع عن الحائض والمبيت بمنى عن الرعاة ومن في حكمهم إلى غير بدل، ولم يلزمهم بشيء، وهذا ثابت معروف في السنة. بينما في فعل المحظور ورد حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الإذن بحلق الرأس مع الفدية، ولم يثبت في السنة المرفوعة خبر في إيجاب الدم لترك الواجب، ويمكن أن يراعى في هذا أحوال الناس. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وأقول إيجاب الدم على من ترك واجبا في الحج أو العمرة قول جمهور العلماء، ومستندهم في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو ترك فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قال ابن رشد في بداية المجتهد بعد ذكر المواقيت: وجمهور العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دما. وقال ابن قدامة في المغني: وإذا أحرم من دون الميقات عند خوف الفوات فعليه دم، لا نعلم فيه خلافا عند من أوجب الإحرام من الميقات. وفي قول الكاتب عن أثر ابن عباس وهو أثر صحيح ولكنه فتوى واجتهاد توهين الأخذ بهذا الأثر. وقد قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في تعظيم فتاوى الصحابة رضي الله عنهم: فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه: أحدها أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها منه، الثالث أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا، الرابع أن يكون قد اتفق عليها ملأهم، ملأ الصحابة يعني ملأهم، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده، الخامس أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فهم ما لا نفهمه نحن. وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. السادس أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه، والمراد غير ما فهمه، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، هذا ما لا يشك فيه عاقل، وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده، دون ما خالفه من أقوال من بعده، وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين. ثم ذكر الفرق بين الصحابة، يعني ابن القيم ثم ذكر الفرق بين الصحابة الذين شغلهم الشاغل علم الكتاب والسنة وفهم معانيهما، وبين غيرهم ممن له اشتغال بهما وبغيرهما، ومما قاله في ذلك: فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس فإذا جاء إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جاء بفكرة كالة فأعطي بحسب ذلك. وقوله وقول ابن القيم: فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيما تميزوا به علينا وما شاركناهم فيه، فكيف نكون نحن أو شيوخنا أو شيوخهم أو من قلدناه أسعد بالصواب منهم، يعني من الصحابة، في مسألة من المسائل؟ ومن حدث نفسه بهذا فليعزلها من الدين والعلم، والله المستعان. وقال أيضا، يعني ابن القيم قال: الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنهم لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم له وبعثه فيهم ووصفهم فقال: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم ختم الشيخ عبد المحسن يعني هذه التنبيهات بإرشاد وتوجيه. قال: الرجوع في الفتوى يكون إلى المحققين من أهل العلم دون غيرهم من المتسرعين، وما أكثر المتسرعين. قال: هذه تنبيهات في الحج على الكتابة المسمات، افعل ولا حرج. وقد تسرع الكاتب في كتابته وفتح للحجاج أبوابا هو وهم في عافية منها. ولما كتب الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله رسالة في مسألة واحدة من مسائل الحج، رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة في زمانه رحمه الله برسالة سماها تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك. فكيف لو اطلع على هذه الكتابة المسمات افعل ولا حرج؟ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في مجموع فتواه ورسائله: لقد انطلقت ألسنة كثير من المتعلمين وجرت أقلام الأغبياء والعابثين وطارت كل مطار في الآفاق كلمات المتسرعين، واتخذت الكتابة في أحكام المناسك وغيرها تجربة لأقلام بعض وجنوح الآخرين إلى إبراز مقتضى ما في ضمائرهم وأفهامهم ومحبة آخرين لبيان الحق وهداية الخلق، لكنهم مع الأسف ليسوا من أهل هذا الشأن ولا ممن يجري جواده في هذا الميدان. فنتج عن ذلك من القول على الله وعلى رسوله بغير علم وخرق سياج الشريعة ما لا يسع أولي الأمر من الولاة والعلماء أن يتركوا لهم الحبل على الغارب، ولعمري لئن لم يضرب على أيدي هؤلاء بيد من حديد وتوقف أقلامهم عن جريانها بالتهديد والتغليظ الأكيد لتكونن العقبة التي لا تحمد، ولتأخذن في تماديها إلى أن تكون المناسك ألعوبة للاعبين ومعبثة للعابثين، ولتكونن بشائر بين المنافقين ومطمعا لأرباب الشهوات وسلما لمن في قلوبهم زيغ من أرباب الشبهات وفسادا فاشيا في تلك العبادات، ومصيبة لا يشبهها مصيبة، ومثار شرور شديدة عصيبة. وليقومن سوق غث الرخص، وليبلغن سيل الاختلاف في الدين والتفرق فيه الزبا. ولربما يقول قائل: أليس كتاب الله العزيز فينا موجودا وحسام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا محدودا؟ قيل: نعم، ولكن ماذا تغني السيوف المغمدة؟ ولم ينل الكتاب العزيز مغزاه ومقصده. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقد جاء عن كثير من السلف ذم المسارعة إلى الفتوى، ومن ذلك قول عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وقال عثمان بن عاصم أبو حسين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وكان مالك يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة. ذكر هذه النقول عنهم ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. وينبغي لطلاب العلم والمستفتين أن يرجعوا إلى كلام العلماء المحققين في هذا العصر الذين عمروا حياتهم بالاشتغال بالعلم تعلما وعملا وتعليما، مثل شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، وكذا إلى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولا يشغلوا أنفسهم بكلام من ليس كذلك ممن شغلوا أنفسهم في مجالات أخرى غير العلم وكانت بضاعتهم فيه مزجات. وقد زل أحد المشايخ المعاصرين فجوز الذهاب إلى السحرة، نعم، وقد زل أحد المشايخ المعاصرين فجوز الذهاب إلى السحرة لحل السحر عن المسحور، وقد ابتلي بالأخذ بهذه الزلة من سحر ومن توهم أنه مسحور، وراجت بذلك سوق السحرة، ورفعوا رؤوسهم وفتحوا أبوابهم وجيوبهم، وكان حقهم أن تكون مساكنهم القبور في بطن الأرض أو السجون على ظهرها ليسلم الناس من شرهم، والله المستعان. ولم يكن أمر الفتوى والكلام في مسائل العلم قاصرا على العلماء ومن ينتسب إلى العلم، بل أصبح مرتقا سهلا يتسلق جدرانه كل من هب ودب ممن لا ناقة لهم في العلم ولا جمل، وليسوا في العير ولا في النفير، فطفحت الصحف بكلامهم المتفلت في مسائل العلم. ومن ذلك أن صحيفة قالت عن صحفية إنها اعتبرت آية المباهلة من أكثر الأدلة صراحة على إباحة الاختلاط، اعتبرت آية المباهلة من أكثر الأدلة صراحة على إباحة الاختلاط، والتي نزلت عقب فرض الحجاب، حيث إن الآية أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيجلب معه نساءه وأولاده للمباهلة مع وفد أساقفة نجران. قال الشيخ: هذا الاستدلال من عجائب الدنيا ولعلها لم تسبق إليه، وقد اهتدت إلى هذا العمى وعميت عن النور الذي جاء في قول الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فهذه القصة في الأمم السابقة فيها أن امرأتين اضطرتا لشيخوخة أبيهما وعدم قدرته على سقي الغنم مع الرجال، اضطرتا إلى الذهاب لسقي غنمهما وانتظرتا فراغ الرجال من سقي أغنامهم تجنبا لمزاحمتهم ومخالطتهم. وجاء في الصحيفة نفسها أن صحفيا أضاف أن للاختلاط فوائد عدة، منها أنها تتيح الفرصة للرجل لمعرفة المرأة لطلب الزواج منها خلال ذهابها وإيابها، إلى جانب كسر الكثير من الحواجز التي تكون أحد الأسباب في طمع الشباب وانجذابهم المبالغ للجنس الآخر، فتباعد الجنسين أحدهما عن الآخر يقضي بشدة التطلب، تطلب كل منهما لصاحبه وتلهفه عليه. وفي مقابل ذلك أذكر كلام بعض العلماء والأمراء في خطورة الاختلاط وعظم أضراره. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بعد كلام له على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين،